بخلاف بعض الناس حين تشكو إليه مصيبة يقول يا أخي ليش دخلت في ما لا يعني أنت مكلف فعل أمر بالمعروف وانهى عن المنكر لأهله واشتغل بالتجارة ونحو ذلك هذا له ناس وله أهل فيعين الشيطان عليه أنت تريد أن تجتي له ليعينك ويقول اصبر واحتسب فما قام أحد بهذا الأمر إلا عوذي وأوذي وهذا يقول يا صعلوك ما شأنك في شؤون الملوك والسياسة هذه الأناس لك ولا لأمثالك ثم بعد ذلك يتراجع الإنسان عن الحق والمبدأ الذي يسير عليه بسبب هذا الرأي أو هذا الرجل الذي لا رأي عنده إذا لا نعرض آراءنا ولا مشاكلنا إلا على أصحاب العقول وذوي العلم والثقة حتى قد يكون الإنسان صاحب علم ولكنه كثير الخوف حين تعرض عليه بعض المشاكل متعلقة بالغير لأن الخوف قد يولد عنده سوء رأي من رامنا إلى العز فليصبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق فإن تكن الأيام ورنقن مشربي فسلمنا حدي بالخطوب الطوارق فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن فرائض لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين.